يثير وجه الشمس لكن غير هذا الذي ذكره المسلم. قال وحديث النهي عن الانتعال قائما اخرجه ابو داود عن جابر بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينتعل الرجل قائما وسكت عنه هو والمنذري. واخرجه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنه بهذا اللفظ واسناده هكذا. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر الى اخره وهذا اسناده صحيح. واخرجه ابن ماجه ايضا عن ابي هريره بهذا اللفظ واسناده هكذا. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره وهذا اسناد الرواه كلهم ثقات. وقول الترمذي لا نعرف لحديث قتاد عن انس اصلا محل تامل. في اخر الكلام اعلم ان حديث ابي هريره وحديث انس بن الزرعين لا يطابقان الباب. يعني هذا الظاهر انها على اعتبار انها في ترجمه في كتاب نصف الشارع ليس فيها ترجمه بل هي تابع من الباب الذي قبله. قال حدثنا قال رحمه الله تعالى باب ما جاء من الرخصة في المشي في النعل الواحدة. قال حدثنا قاسم بن دينار قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي الكوفي قال حدثنا هريم بن سفيان البجلي الكوفي عن ليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ربما مشى النبي صلى الله عليه وسلم في نعل واحدة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها مشت بنعل واحدة وهذا أصح. قال أبو عيسى هكذا روى سفيان الثوري وغير واحد عن عبد الرحمن بن القاسم موقوفا وهذا أصح. ثم ورد أبو عيسى باب الرخصة في المشي في نعل واحدة ورد فيه حديث مرفوعا يعني في إسناد ليث بن أبي سليم وهو صديق اختلط ولم يتميز حديثه فترك. والحديث الثاني موقوف على عائشة لأنها يعني مشت في نعل واحدة ولعل ذلك لضرورة أو يعني حالة معينة يعني ألجأتها إلى ذلك. وإلا فإن الحديث يعني جاء في منع وجاء فيها أن هذا يعني نسبة ذلك إلى الشيطان كما في الحديث الذي ذكره أورده الصحابي ذكر الشيخ ناصر رحمه الله. قال حدثنا القاسم بن دينار ربما يعني معناه يعني ان صح هو شيء قليل او نادر لكنه لم يصح من خير الاسناد لان في زيت بن ابي سليم. القاسم بن دينار هو ثقافة المسلم والسلمين والنسائي بن ماجه عن اسحاق بن منصور السلولي. اسحاق بن منصور السلولي صدوق اخرج له اصحاب في السته. والسلولي هذا من طبقه شيوخ شيخ الترمذي وهو يوافق اسحاق بن منصور الكوسج وهو من طبقه شيوخه. اذا جاء في شيوخ الترمذي فهو الكوسج واذا جاء في طبقه اعلى فهو السلولي هذا الذي هو صدوق أسأل الله أصحابه في السنة. عن هريم بن سفيان البجلي وهو صدوق أصحابه عن ليث ليث بن أبي سليم هو صدوق اختلط فلم يتميز حديثه فترك صدوق له تعليقا لكم وقالكم. عن عبد الرحمن بن القاسم عبد الرحمن بن القاسم ثقة أخرج أصحابه في السنة. أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا أحمد بن منيع عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى هكذا رواه سفيان الثوري وغير واحد. سفيان الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء بأي رجل يبدأ إذا انتعل.